استغفر الله استغفر الله. يقول أعد لنا منهج القدرية. القدرية الذين غلوا في نفي القدر، تمام، غلوا في نفي القدر وقالوا الله ما له لا قدرة ولا إرادة ولا مشيئة ولا علم بأفعال العبد، هذا القدر نفوا فيه، نفوا القدر، القدرية. فقالوا الفعل فعل العبد، فقالوا الله ما يعلم شيء عن العبد، لذلك قالوا الأمر أنف مستأنف، الله ما يعلم قبل إذا فعلت الله لن يعلم، تعالى الله عن ذلك. ومنهم من نفى الكتاب ومنهم من نفى، من ضل ضل. استغفر الله استغفر الله. يقول من هم الجهمية في زماننا؟ من ينفي الصفات كثر في زماننا، كثير ينفون الصفات. تقول الله المحكم، الله الحكيم، الله العليم، كلها أحكام أفضل من أحكام الله، ما ليس حاكما ولا هذا جهمي. وهكذا الذي ينفي نزول الله إلى السماء الدنيا وينفي استواء الله على عرشه، جهمية كثر. يقول أبي تاجر يشتري الصيف المزارع قبل نضوج الثمر، وذلك كثرة الذين يشترون المزارع حتى لا تبقى مزرعة، ما حكم ذلك؟ لا ما يجوز. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل ودوها وعن بيع الحب قبل أن يشتد، فما يجوز لأن قد تلحقها آفة، فإذا اشتد الحب أصبح قاسي والثمر تلون مثل تمر الآن رطب ما له لون، فإذا لون خاص بدأ الصلاح، حين ذاك يجوز البيع والشراء، قبل لا. يقول قول القدرية مجوس هذه الأمة، ما وجه الشبه بينهما؟ أنا أسألكم شو وجه الشبه، لماذا سمي القدرية هم مجوس هذه الأمة مثل ما قال ابن عمر؟ يعني تقريبا، يعني القدرية المجوس لأنهم ما يعبدون إله، ألحدوا في الإله، والقدرية قالوا الله ما يعلم شيء عن فعل العبد وليس له إرادة ولا قدرية، فحقيقة قولهم النفي لله، فأصبحوا مجوس هذه الأمة. نعم بس شوي. يقول توضح لنا هل ما زال الجهمية؟ ما زال الجهمية كثر كثر، من ينكر الصفات كثر، بل في بعض الأمكان بعض البلدان لا يدرسون إلا مذهب الأشاعرة وينفون عن الله الأسماء والصفات، يدرس مثلا فيها جوهرة التوحيد، ما في إثبات إلا سبع صفات لله فقط، بقية الصفات ينفونها، فهؤلاء جهمية ويدرسون ويخرجون طلابا جهمية كثر كثر. حتى الشيخ الإسلام وغيره لكثرة انتشار مذهب الأشاعرة كان يظن أنه مذهب أهل السنة والجماعة لكثرته لكثرته، حتى أتى شيخ الإسلام وبين قوة بيان أوذي أن هذا خطأ، مذهب السنة والجماعة هو ما أثبت، وألف العقيدة، لما ألف العقيدة الوسطية عودي وعقدت له المجالس وسجن، لأنه قال ليس هذا مذهب أهل السنة والجماعة، هذا هو مذهب التجسيم ومذهب التمثيل، لأنهم كانوا سائرين المذهب الأشاعرة دهورا طويلة، يظنه مذهب السنة والجماعة، لذلك من ألف من أهل العلم في من مر عليه شيء من أحاديث الصفات ممن يشرحها أهل العلم كبار أهل العلم تجد عنده تأويل، تجد عنده تفويض، وأحيانا يثبت الأسماء والصفات، لأن لا يعرفون مذهب السنة والجماعة الحق، ظنوا أن ذاك هو مذهب السنة والجماعة مع اجتهادهم رحمه الله في ذلك وسعيهم، هم مجتهدون وساعون للحق لكن ما هدوا. يقول هل القدرية موجودون؟ موجود القدرية. كيف موجود؟ قال ما يعلم شيء، نحن أعلم بأمورنا، افعل الأسباب، هذا شيء مشروع. لا يا أخي ما في إلا الأسباب، توكل على الله. لا ما في إلا الأسباب. فينفي ينفي تدبير الله للكون. يقول هل نقول العبد له قدرة واختيار ودعهم الله في متعلقين بقضاء الله؟ لا، نقول العبد له قدرة واختيار ودعهم الله في تحت إرادة الله ومشيئته، لأن لا ينسب الفعل للقضاء. يقول ما الفرق بين المعتزلة والجهمية والأشاعرة؟ الجهمية ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء، وغلاتهم ينفون الأسماء والصفات. المعتزلة يثبتون الأسماء وينفون الصفات. الله قوي لكمال القوة، الله قدير لكن لا ليس له قدرة، تعالى الله عن ذلك. الأشاعرة يثبتون الأسماء ويثبتون وينفون عنها الصفات مثل المعتزلة، ويفارقون المعتزلة. المعتزلة يثبتون شيء لكن يثبتون سبع صفات: السمع، البصر، الكلام، القدرة، الحياة. قالوا إن مثل هذه الصفات هي الأصل وما عداها من فيه ما نحتاج لها، تعالى الله عن ذلك. يقول ما معنى قول الله غركم بالله الغرور ولا يغرنكم بالله الغرور؟ يعني لا تغتر بحلم الله عليك وأنت تفعل المعاصي وما عجلت بالعقوبة، هذا معنى. يقول ما حكم أن ننكر شيء من الصفات بتعطيل أو تمثيل؟ هناك فرق بين المتأول وغيره. من أنكر الصفات مثل ما قال الله: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. يقول الذي لا يستحضر، يقول قال شيخ الإسلام: الذي لا يستحضر توفيق الله لأهل الطاعة فهو قدري الحال، وإن لم يكن قدري الاعتقاد أو كما مثل ما أخبرناكم. الذي ينفي فعل الله لك بالاختيار قدري، فالذي يعتمد على الأسباب فقط، أنا السبب، توكل على الله، ما توكل على الله، يعتمد على الله، لا بس السبب، هذا هو حقيقة قدرية. صحيح أن الجهمية شر الفرق؟ لا شك، تعطل لها الأسماء الحسنة، تعطل كل شيء، فيجعلونها عدما. لو قيل لك، لو تسألهم ماذا تعبد، يقول ما أعبد شيء، فليس له حياة ولا قدرة ولا إرادة ولا شيء. لذلك قال أهل السلف: من عطل الله فقد عبد عدما، ومن عبد ومن مثل فقد عبد صنما. تعبد صنم كما تريد، يده كذا، أنفك عينه كذا، بصره كذا، فيعبد صنم، هو كيف على كيفه. لكن السنة لا، يقول ليس كمثل شيء سبحانه وتعالى. يقول هل صحيح أن أحد القدرين وجد أحد الأشخاص عن زوجته فسأل: لماذا أنت عند زوجتي؟ فقال: إني مجبور. أيوة، من حاد عن طريق الحق، من حاد عن طريق الحق يأتي بالعجائب. لذلك أتى سارق لعمر أوتي بسارق لعمر بن الخطاب، قال: لماذا سرقت؟ قال: بقدر الله. قال: نقطعك بقدر الله. أيوة، ليه؟ لنظل. يقول هل الاستسلام بما قضاه الله قدر يدخل في باب سلب مشيئة العبد؟ لا، تفعل السبب المباح المشروع، وما قضاه الله عليك أو لك ترضى به وتسلم. لماذا ترضى وتسلم به؟ لأن مشيئة الله وقدرته فوق مقدرتك، تعالى الله عنه سبحانه وتعالى. لذلك الذي يعتقد الذي يعلم ويعتقد مذهب أهل السنة والجماعة تجد مطمئن في الحياة في جميع أفعاله، في جميع أفعاله. في باب الصفات تجده معظما للرب، فإذا أتته كربة أو مصيبة يلتجئ إلى الله بقوته وقدرته وعزته ويرجو عن كشف تلك المصيبة، وإذا فعل عليه حدث أو وإذا أراد أن يفعل أمر تجده بين الجبرية وبين القدرية. استغفر الله وتوب إليك. يقول كيف نرد من يقول بأن الله ينزل في الثلث الأخير من الليل والثلث يختلف وقت من بلدة إلى أخرى؟ نرد عليه بقوله إن الله على كل شيء قدير، ولا أتت هذه المقالة إلا لمن ظن أن الرب مثل العبد، لكن لو قال ليس كمثل شيء فهو السميع البصير يثبت ذلك. أعظم من هذه النزول، فإن الله قبل وجه المصلي. كم مصلي أحيانا في لحظة واحدة يصلي حوالي 500,000 مصلي مثل الجمعة في الحرم، والله سبحانه وتعالى قبل وجه كل مصلي من المصلي. أعظم النزول هنا 500,000، وقد يكون في أمريكا في نفس اللحظة مصلون، وفي الشرق مصلون، والله قبل وجه كل مصلي. إن الله على كل شيء قدير، ولا نجعل الشبهة والإشكال يأتي إذا جعلت الله مثل مخلوق. كيف هنا ما أستطيع؟ إن الله على كل شيء قدير. إذا كان هناك جماعة ينفون الأسماء والصفات هل يكون من أهل السنة؟ كل كلام شيخ سنة يقول مو من أهل السنة. قال أهل السنة مثل ما قال وسط بين التعطيل وبين التمثيل. يقول إذا كانت الصفات الذاتية لا تنفك عن ذات الله فما المانع من الدعاء والاستغاثة بها؟ أنا أمثل لك عشان يزول عنك الإشكال. لو شخص كريم قدامك، شخص كريم وغني وحميد، تقول له يا محمد الكريم أعطني مال، ولا تقول يا الكرم أعطني، يا الكرم أعطني؟ تخاطب الكرم ولا تخاطب الرجل هذا؟ تخاطب الرجل هذا. فأنت تنادي الله لا تنادي صفات الله. يعني تقول مثلا يا عزة الله أعطيني، يا كرم الله أعطيني أعطني، لا، نادى بذاته يا الله يا كريم يا عظيم. يقول هل يصلح إطلاق لفظ التعطيل والتشبيه معا ضد مو معا مفترقة بين وبين بين التعطيل بين التشبيه؟ يعني التشبيه ليس هو التعطيل، وإن كان التعطيل في حقيقة تشبيه فلما شبه عطر، لكن إذا أردت بين مثل بين التعطيل وبين التشبيه. يقول هل مشيئة المخلوق إرادة مستلزمة لمشيئة الخالق؟ لا، تعالى الله، العكس. يعني هل معناه إذا أراد عبد شيء أنك تلزم ربك يفعل يريدك لك هذا الشيء؟ لا، إذا الله أراد شيء أنت تريد ما تشعر له إن شاء الله. أستغفر الله أستغفر الله يقول يوجد هناك طوائف إذا مات عندهم أحد كسر يده اليسرى حتى لا يأخذ كتاب بشماله. هذا من الابتداع، هذا من البدع، وهذا يوجد صحيح، لكن هذا من الضلالة والغباء. الجوارح ستنطق قبل أن يموت، قطع لسانه وقطع تنطق الجوارح. من جحود العبد أنه يجحد حتى ربه، يقول فعلت فعلت، يقول لا، يؤتى بالصحف المكتوب عليه فيرفضها، فالله يقول فعلت كذا، يقول لا، فالله يقول هل ترضى عليك شهيد من نفسك؟ يقول نعم، فيختم على لسانه ويتكلم جوارحه.